حصريا على موقع djkimo.com. إني أحبك كيف قلبي وهو في جنبي لك، إني أحبك كيف هذه الروح صارت منزلك، إني أحبك كيف قلبي وهو في جنبي لك. لا تسألن على موقع djkimo.com.